نضرب لكم مثال، حاملات المصاحف ماذا مكتوب عليها عندكم؟ وقف للمصاحف وليس للنوم، وليس لسادة النوم. فاستعمالها وسادة للنوم ما حكمه؟ محرم، لأن هذا غير مصرف الوقف، فهي مجعولة للمصاحف. وإذا كان مستعملها وسادة ينحي المصحف ثم يتخذها فهذا آكد في التحريم، ولكن ليس هذا البحث، البحث في استعمالها في الكتب. فما الحكم؟ يقاس على إيش؟ على النوم. الله يهديك عبد الرحمن، يقاس على المصحف، تقاس على المصحف. لماذا؟ لا، الوقف ما في قياس، الوقف عبارات محددة، لكنه باعتبار العرف الجاري في المسجد تستعمل كذلك، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وجدنا لكم مخرج، فيجوز استعمالها في ذلك.